وبيان أنه يبيد الأمم الطاغية في كل حين، لا سيما الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات. معاني كلمات هذه السورة من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشر: البرود هي مواقع الكواكب، أو هي الكواكب العظيمة، وتطلق على القصور ومنازل الشمس والقمر، وقد سميت برودا لظهورها. واليوم الموعود هو يوم القيامة ويوم الفصل والجزاء. وشاهد ومشهود، الشاهد كل من يشهد يوم القيامة على الإنسان، والمشهود هو الشيء الذي يشهده الناس كيوم عرفة. قتل أصحاب الأخدود، قتل أي لعن وأهلك. قتل أصحاب الأخدود الجملة دعائية، والأخدود الخندق، وهو حفرة مستطيلة في الأرض، إذ هم عليها قعود، أي على حافتها وشفيرها، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي حضور. وما نقموا منهم، أي غضبوا منهم وعابوا عليهم، ولم يعيبوا عليهم شيئا سوى إيمانهم بالله جل وعلا. إن الذين فتنوا المؤمنين حرقوهم بالنار. يقسم الله جل وعلا ببعض مخلوقاته على أن أصحاب الأخدود ملعونون معذبون في نار جهنم، لأنهم حفروا الخنادق وحرقوا فيها المؤمنين الموحدين. إن قصة أصحاب الأخدود التي تتحدث عنها هذه السورة هي: كان في الزمان السابق للإسلام ملك، وكان لهذا الملك ساحر يستعين به الملك في بعض الأمور. وذات يوم قال هذا الساحر للملك: أيها الملك، إني قد كبرت، فأرسل لي غلاما أعلمه السحر حتى تستعين به بعدي. فأرسل الملك إلى الساحر غلاما ذكيا، فكان هذا الغلام يذهب كل يوم إلى الساحر ليتعلم منه السحر. وكان في الطريق الذي يسير فيه الغلام رجل صالح يعبد الله جل وعلا. وفي أحد الأيام جلس الغلام عند هذا الرجل الصالح، فسمع منه كلاما حسنا طيبا عن عبادة الله تعالى وحده، فأحب الغلام هذا الرجل وأحب كلامه. وفي يوم من الأيام كان الغلام يسير في الطريق، فرأى حيوانا عظيما يغلق الطريق على الناس، ولا يستطيع أحد أن يمر خوفا من ذلك الحيوان. فلما رأى الغلام هذا المنظر قال في نفسه: هذه فرصة عظيمة لي، سأعرف الآن من أفضل عند الله، الساحر أم الرجل الصالح. فأخذ حجرا من الأرض وقال: اللهم إن كان هذا الرجل الصالح أحب إلي وأفضل عندك من الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. ورمى الغلام الدابة بالحجر فقتلها ومر الناس بسلام. ذهب الغلام بعد ذلك إلى الرجل الصالح وأخبره بالقصة، فقال له الرجل الصالح: يا بني، لقد أصبحت خيرا مني عند الله جل وعلا. صار الغلام يشفي المرضى بإذن الله تعالى، واشتهر بين الناس. فسمع به رجل أعمى كان من أصدقاء الملك، فجاء هذا الأعمى إلى الغلام وقال له: رد علي بصري حتى أتمكن من الرؤية. فقال الغلام للأعمى: أنا لا أشفي أحدا، وإنما الذي يشفي هو الله جل وعلا، فإن أنت آمنت بالله تعالى دعوته لك فرد عليك بصرك، فآمن الأعمى بالله جل وعلا ودعا الغلام الله أن يشفيه وأن يرد عليه بصره، فاستجاب الله دعاء الغلام وصار الأعمى مبصرا. ذهب صديق الملك الذي صار مبصرا إلى الملك، فلما رآه الملك مبصرا تعجب وقال له: من رد عليك بصرك؟ قال الرجل: ربي. فقال له الملك: وهل لك رب غيري؟ قال الرجل: ربي وربك الله. فأمر الملك أعوانه أن يعذبوا هذا الرجل فعذبوه حتى اعترف لهم وأخبرهم بما كان من أمر الغلام. فأحضر الملك الغلام وأمر بتعذيبه حتى اعترف لهم وأخبرهم عن الرجل الصالح. أحضر الملك الرجل الصالح وأمره أن يرجع عن دينه ويترك عبادة الله وحده، فامتنع هذا الرجل وتمسك بدينه فقتله الملك، وقتل كذلك صديقه الذي كان أعمى. أما الغلام فقد حاول الملك أن يقتله واتبع من أجل ذلك طرقا كثيرة، لكنه كان في كل مرة يفشل، فقد حاول أن يغرقه في البحر، وحاول أن يلقيه من فوق جبل، ولكن الله كان ينجي الغلام كل مرة. عند ذلك قال الغلام للملك: أيها الملك، لا يمكن لك أن تقتلني إلا إذا فعلت ما أطلبه منك. فقال الملك للغلام: وما هو هذا الشيء؟ فقال الغلام للملك: أطلب منك أن تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما وتقول بصوت عال مرتفع: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني بهذا السهم، فإن فعلت ذلك فإنك ستقتلني. فعل الملك هذه الأمور التي طلبها منه الغلام فقتل الغلام. فلما رأى الناس تفاصيل هذا الذي وقع قالوا جميعا: آمنا بالله رب الغلام. فغضب الملك عندما آمن الناس بالله تعالى، وأمر جنوده أن يحفروا خنادق في الأرض ويشعلوا النار فيها، ثم أمر الملك أن يلقى فيها كل من آمن بالله تعالى. وكان من بين الذين آمنوا امرأة ومعها طفل رضيع تحمله بين يديها، فلما أحضروها ليلقوها في النار ترددت قليلا، فقال لها طفلها الصغير: اصبري يا أماه فإنك على الحق. فقذفت نفسها في النار. هذا معنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم. وقد ذكر أيضا أمور أخرى حول تفسير هذه الآية، والعبرة بالمعنى الذي دلت عليه الآيات، وهو معنى واضح جلي. أخبر الله تعالى المؤمنين بهذا الذي كان وهم في مكة حتى يعينهم على التمسك بدينهم وعلى الصبر على أذى كفار قريش، فإن المسلمين في مكة فيثبتون على دينهم ويصبرون على الأذى عندما يعلمون أن بعض المؤمنين من الأمم السابقة أصابهم عذاب شديد بسبب إيمانهم، ولكنهم صبروا وتمسكوا بدينهم. إن في ذكر هذه القصة كذلك تخويفا لكفار قريش إذا استمروا في تعذيب المسلمين، فإن الله جل وعلا سيعذبهم كما عذب أصحاب الأخدود، وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك. إن أصحاب الأخدود وهم الملك وجنوده سيجلسون في النار التي تتوقد، وسيعذبون بها لأن أيديهم وأرجلهم ستشهد عليهم بأنهم قتلوا المؤمنين، والله شهيد على أعمالهم أيضا، وكفى بالله شهيدا. إن هؤلاء المؤمنين لم يخطئوا مع الملك وجنوده، ذنبهم من وجهة نظر هذا الملك أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، والإيمان بالله ليس ذنبا إلا في نظر الكفار المجرمين. سيعذب الله أصحاب الأخدود بالطريقة نفسها التي عذبوا بها المؤمنين، وهي الحرق بالنار. وفرق كبير بين نار الدنيا ونار الآخرة، ولكن إذا تاب هؤلاء الكفار وآمنوا بالله وحده فإن الله يغفر لهم ذنوبهم، وهذا يدل على أن رحمة الله تعالى واسعة، فقد عذبوا أولياءه ليفتنوهم في دينهم وليرجعوهم عن إيمانهم، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يدعوهم إلى المتاب حتى يغفر لهم ذنوبهم. إن الله تعالى سيدخل المؤمنين الذين تمسكوا بدينهم وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا الفوز العظيم بسبب إيمانهم وصبرهم. في هذه الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، وأن الله جل وعلا أعد جهنم ليحرق بها الكفار الذين يعذبون المؤمنين في الدنيا. وفي أخبار الأمم السابقة دروس مفيدة للمسلمين. في هذه الآيات بيان ما يبتلى به المؤمنون في هذه الحياة، وما ينبغي عليهم من الصبر ليكون جزاؤهم الجنة. الإيمان بالله جل وعلا شرف للمؤمن، وليس ذنبا يعاقب عليه المؤمن كما يعتقد الكفار المجرمون. وأعظم فوز يحصل عليه المسلم أن يباعده الله تعالى عن النار وأن يدخله الجنة. في الآيات الترهيب والترغيب في ذكر جزاء الكافرين وفي ذكر جزاء المؤمنين الصالحين. وأما خلاصة تفسير هذه الآيات من تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى فهو هذا: والسماء ذات البروج، يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام، واليوم الموعود وشاهد ومشهود، اليوم الموعود يوم القيامة. وقال البغوي الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، وجمعه أخاديد، وهي الحفر في الأرض. وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله جل وعلا فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم، فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به، ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولهذا قال جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. قال الله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، هو المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي حرقوهم ثم لم يتوبوا أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وذلك أن الجزاء من جنس العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بخلاف ما أعده لأعدائه من الحريق والجحيم. ولهذا قال جل وعلا ذلك الفوز الكبير. قال الله تبارك وتعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن بطش إن عذاب وانتقام. والبطش الأخذ بالعذاب بشدة وعنف. يبدئ ويعيد يخلق الخلق ثم يبعثهم بعد الموت يبتدئ الخلق ويعيده بعد فنائه. والودود المحب ذو العرش المجيد صاحب العرش إذ هو خالقه ومالكه. والمجيد المستحق لكمال صفات العلو. في تكذيب أي بما ذكر في سياق الآيات السابقة. من ورائهم محيط أي هم في قبضته وتحت سلطانه وقهره. بل هو قرآن مجيد كريم عظيم في لوح محفوظ أي محفوظ من الشياطين والمراد به اللوح المحفوظ. بعد أن ذكر الله جل وعلا في أول السورة قصة أصحاب الأخدود خاطب الله تعالى رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له إن ربك قادر على أن يعذب الكافرين عذابا شديدا ولن ينجو أحد منهم من عذاب الله. وهذا الشيء يسير يسير على الله العلي الكبير لأنه هو الذي خلقهم أول مرة وسيعيدهم سبحانه وتعالى يوم القيامة لحسابهم وعقابهم. تتحدث الآيات بعد ذلك عن بعض صفات الله العليا فيقول الله جل وعلا إنه غفور يغفر ذنوب التائبين والمستغفرين وإنه سبحانه ودود يحب أولياءه المتقين ويحقق لهم ما يتمنون. الله سبحانه وتعالى صاحب العرش العظيم والعرش واحد من مخلوقات الله العظيمة. والله تعالى فوق العرش مستو عليه سبحانه. والله سبحانه يفعل ما يريد فعله. لا يحول أحد أبدا بين الله تعالى وبين ما يريده سبحانه. وفي نهاية هذه السورة يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لقد ذكرنا لك ما حدث لبعض الذين كفروا بالله ومنهم قوم فرعون الذين أهلكهم الله بالغرق وأنجى موسى عليه السلام ومن معه منهم ومن شرورهم. وكذلك ذكرنا لك ما كان من أمر قوم ثمود الذين كذبوا رسول الله صالحا عليه السلام فأهلكهم الله تعالى بالصيحة. هذا الكلام فيه تهديد لكفار قريش إذا أصروا على كفرهم لأن الله أهلك الأمم السابقة لهم لما كفرت. وهذه الأمم كانت أقوى من قريش ولكن رغم هذا التهديد، إلا أن الكافرين مصرون على الاستمرار في التكذيب، والله تعالى قادر على تعذيبهم، ولا يستطيع أحد منهم أن يهرب من الله جل وعلا ولا أن يفلت من عذابه. هذا العذاب يستحقه الكفار بسبب تكذيبهم بالقرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اللوح المحفوظ في السماء. في هذه الآيات الكريمة تهديد الظلمة بالعذاب عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، وفيها أن عذاب الله شديد وأن انتقامه رهيب عصيب، وأن الله جل وعلا يغفر ذنوب التائبين وييسر الخير للمتقين. في هذه الآيات يقص الله تعالى علينا أخبار الأمم السابقة مثل فرعون وثمود ليكونوا عبرة للناس، وفائدة القصص هي الموعظة تحصل للعبد، فلا يترك واجبا ولا يغشى محرما. العرش واللوح المحفوظ من مخلوقات الله العظيمة التي لم نرها، مع بيان إحاطة الله تعالى بعباده وأنهم في قبضته وتحت سلطانه. وفي هذه الآيات إشارة إلى شرف القرآن المجيد وإثبات للوح المحفوظ وتقرير لذلك. وأما مختصر تفسيرها من تفسير الحافظ ابن كثير فهو: ثم قال جل وعلا: إن بطش ربك لشديد، أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي. إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ويعيده، فما بدأه بلا ممانع ولا مدافع، وهو الغفور الودود، يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه. والودود قال ابن عباس وغيره هو الحبيب، والله جل وعلا يحب ويحب. ذو العرش المجيد أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق، فعال لما يريد أي مهما أراد فعل، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقهره وحكمته وعدله. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة؟ وقوله تعالى: بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد، والله من ورائهم محيط، أي هو قادر عليهم، قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه، بل هو قرآن مجيد عظيم كريم في لوح محفوظ، محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل.